أنت يا شامل ضحيت بحالك مشان تحمي أخوك، بس أنا ما قدرت أحميك وما قدرت أحمي كل أخواتك اللي هون. سامحوني كلكم. من إمتى أنت هون؟ ما صار لي كتير سيدي. عم بسمعك عاكف. أنا قررت أترك مهمتي نهائياً سيدي. صار عنا بالشغل هيك إمكانية؟ كتير من رفقاتي اللي كنت معهم خسرتهم، أرواحهم كانت أمانة برقبتي، ما قدرت أحميهم، لهيك ما عاد بدي هاي المسؤولية. شو رح تعمل؟ بشو بدك تقعد بالبيت؟ خبره لتيمور يجهز لك تابوت هون لألك. ما صفي مكان جواتي لحتى أطمر أوجاعي فيه. أنت يا عاكف مانك بشغل فيك تترك وتمشي. بس ما بتحمل خسارة حدا تاني. أنت مفكر إنه أنا ماني فهمان عليك؟ تعرف كم صديق خسرته بهذا الطريق؟ ولسه في بيناتهم أشخاص ماشيين على الموت. أنا ما عاد عندي القدرة، وضعي ما بيسمح لي كمل. ماني بوضع هلأ أقدر واسي حدا يا عاكف. روح أعمل اللي بدك يا كار. عرفنا معلومة جديدة انه ابنه لوهاب موقوف بدير حوالين مرعش، والاجتماع اللي فيه عابد رح يصير بهذا الدير اللي موجودة هنيك. شايب قال انه آغا الحدود بيعرف مكانه. طيب تيمور ماشي. قال في معبد او دير قديم موجود حوالين منطقة مرعش، تعرفوا شي؟ اكيد انت بتقصد التلة اللي مهدومة اخي. ايه بعرف التلة. ايه رح نهدم اللي بقيان. لا يغرك إذا قلت تلة، أصلاً يلي عليها مهدوم وما صفي شي فوقها، كل شي موجود تحتها، وهنيك ما حدا بيعرف يفوتها. طيب آغا، أنت بس ورجيني مكانها على الخريطة. هون هي. هون. شوفوا شباب، الدائرة الأمنية اللي حتصير رح بتكون هون. طيب هون شو في؟ هون في مقبرة. إذا هي مقبرة رح تكون عنا جنازة يا أولاد. شو رح نعمل؟ نعمل شو؟ في معهم جنازة، اتركهم يمروا. من التراب وإلى التراب، والرماد الأبيض للرماد الأبيض، والقنبلة تجتمع بعابد. آمين. كتير منيح، التحضيرات ممتازة يا عابد. عابد، بدي أطلب منك شغلة. تفضل استاذ. بما أنه مستر كيما إجا، أنا خايف على سلامة الاحتفال شوي أمنية. تم اتخاذ التدابير اللازمة، بدي تعمل جولة وتتأكد من هالتحضيرات هاي. رح أعمل هالشي سيدي، ما تأكل هم أنت. حابب تكون الليلة متكاملة يا عابد. أنا لازم حضر حالي مشان استقبل صاحب الجلالة. بشوفك بالاحتفال. إيه ماشي سيدي. انتوا رح بتضلوا هون. لازم اخذ سلاحكم. انا لازم اخذ سلاحكم. السلاح يلي على خصري بيكون لجدي ضياء اللاظي، ما ممكن سلمه هون إلا لسيد حقي. ما فيني دخلك لجوا. إذا كنتوا ما بتعرفوا بالأصول، أنا رح أروح من هون. تفضلوا. سيدي، إجا نهاد شاكر ومو حابب يسلم سلاحه على الباب وعامل مشكلة، شو بتحب نعمل معه؟ طيب، خليه يجي. تفضل. شو؟ ليش ما سلمت سلاحك يا نهاد؟ حلو حلو، تفضل عود. كلياتكم بتعرفوا سبب هذا الاجتماع اليوم. إذا كنتوا عم تحاولوا تعملوا شغل هون، وإذا نحن ما وافقنا مو ممكن تعملوه. وهلا رح نحكي شروط الشراكة بيناتنا ونتفق، ماشي؟ بيطري، مثل ما بتعرفوا أنا الوحيد بهالمجال، ولهيك أنا اللي رح قسم الأرباح وأنتوا مجبورين تقبلوا بقسمتي. الحصة الكبيرة رح ياخدها السيد حقي واللي حاميني. مين هو؟ ما ممكن أحكي عنه قبل ما تتوضح شراكتنا، بس بكفي تعرف انه يلي حاميني شخص من بلدك. اصبح ما في مشكله بالنسبه لراسكون. اللي ما له مشكله لراسكون بالنسبه الي ما له مشكله كمان. ونهاد، حدا منكم بيعرفوا للأورديناريوس؟ انا كنت بعرفه، المرحوم كان يطالع بضاعة منيحة. شوفي وشو علاقة هذا بحكينا؟ الزلمة مات وراح. وإذا كان عايش؟ ضحكتني. ضحك معنا. هي رح تكون آخر ضحكة لك. سيدي، في شي بدكن يا؟ اوعك تترك مكان حراستك، انا حابب اتمشى شوي. حاضر سيدي. جاهز سيد عمران؟ جبت لك أفضل أطباء العالم مشانك، لا تنسى. تسلم حسني بيك. بس في موضوع صغير، حسب ما قالوا لي هلأ الأطباء، الزراع العادي بيقدر يعمل 27 حركة مختلفة، بس الزراعة اللي رح يتم زرعها بهاي العملية بالبداية بعد الزرع فورا ما فيها تعمل إلا 6 حركات مختلفة، وبعدها بقى أنت وشطارتك يا وحش. سمعت أتيش؟ الطبيب اللي بينقذ الحياة في إله 27 مشهد بالفيلم، أنت خليهم على الستة. سيد عمران لا تزعل، لأنك رح تبلش بست حركات وبس. رح نستثمر كل الإمكانيات تبع المعالجة بالمشفى لنخلي دراعك مع الوقت يتحرك أحسن من الدراع الطبيعي. بتشكرك حسني بيك. أنت أختي أول خطوة والباقي علي أنا. سيد عمران، صار وقت العملية، تفضل. حضرة الدكتور، أنا ما ألي إيد، بس الرجلين تبعي بعدهم شغالين، أرجوك ما تغلط. الإجراءات هيك، بس إذا كنت حابب تروح مشي تفضل. الدلال ما بيلبق له دكتور. يلا بقى لا تعبسوا هيك بوشنا. ما أنا متعودين على غيابكم بابا. يا بنتي نحن بدعواتنا رح نكون دايما بجنبكم. تأخرنا، يلا لنشوف، صار لازم نتحرك. تعالي يا رهوفي، أول شي رح وضعك إليك. حابب اقول لك انه عابد ببوس ايدك، هو هلا بحاجه لدعواتك. الله يقوي ويكون بعونه يا ابني. حبيبتي انا يا عمري، انا رح اكتب مذكرات عن الحج مشانك، بس نرجع بتقريهم. كل ما اشتاق لكم رح اكتب بمذكراتي، وانتو بس ترجعوا بتقروهم كمان. ليلى ما رح تخليكم تحسوا بغيابنا عنكم. ليلى، رهف رح تكون أماني برقبتك. لا تاكلي هم ماما، لا تشغلوا بالكم أبدا. يلا إن شاء الله ضلوا بخير. مراد حبيبي لا تزعل ليلى. بأمان الله، يلا خاطركم. بس اتوصل اهلي بتجي بتاخذني من هون. بامرك معلم. سيدي، في عنا أوامر لأسباب أمنية ما يدخل حدا لحتى يبلش الاحتفال. لكن قلت لي أسباب أمنية. برأيك أنت كيف قدرت تفوت لهون وهي موجودة بإيدي؟ أي شو هالأمن هاد؟ قل لي. يلا روح نادي لقائدك بسرعة. شو رح يصير برهف يا مراد؟ كنت هلأ رح أحكي معك بهذا الشيء يا ليلى. رهف ما ممكن تضل حالها، وما فيني أمنها مع صفية كمان. إذا أنت بتقبلي بهالشيء بحب إنه رهف تضل معك بالفترة الجاية. كتير بحب هالشيء، ورهف رح تفرح بهذا الشيء. ما ممكن لاقي لها أم أحسن منك. علي طلع افتح الباب. عفوا دكتورة، لا تحرجيني بترجاكي. لك يا علي انا رح جن، بترجاك طالعني من هون. دكتورة ما فيني، معلمي عطاني اوامر. ما بدك تفتح ما هيك؟ دكتورة شو عم تعملي؟ اذا ما بتفتح الباب رح ارمي حالي من البلكون. دكتورة وقفي. دكتورة، دكتورة، دكتورة، اوعك دكتورة، افتحي الباب دكتورة، افتحي الباب. كيف العملية؟ العملية كانت ناجحة، بس لسه بكير لحتى نحكي أي شيء من ناحية التكيف الزراعة مع الجسم، بس إن شاء الله الجسم ما يقاوم العضو المزروع. صراحة يا سيد حسني، وأنا عم أسمعك شعرت للحظة أني عم أحكي مع طبيب حقيقي، وفهمان منيح ليش حابب تلعب دور الطبيب الحقيقي بالفيلم. بالنسبة إلك مساعدة الناس ومشاركتك بمعالجة همومهم كأنه واجب. يا ابني أنا عم أدي رسالتي الإنسانية. حابب أكتب هاي الشغلة، ولازم تكون نسخة طبق الأصل. فوتوكوبي؟ هيك بتقصد؟ هيك شي. حسني، انت حضرتك اجيت مشان السيد عمران؟ الحمد لله العملية تبعه نجحت. نايا ما عاد تشتغل هون، واذا بتجي لهون فورا خبرني حسني. بس يا عبد الحي أنا أعطيت كلمة للدكتورة. أنا ما بفهم هالكلام يا حسني اللي عم أقوله وبس. خلص مثل ما بتريد حضرتك، بس برأيي أنت بحاجة لفوتوكوبي وفرمتة يا عبد الحي. رد رد لا تستحي. شوفي يا علي. معلم، الدكتورة قفلت علي الباب وهربت. شو عم تحكي؟ لوين راحت يا علي؟ يا شباب خليكن على أهبة الاستعداد، إذا عابد ما نجح بالعملية تبعه نحن رح نهاجمهم. معلمي، يعني إذا نجح هو كمان رح يموت جوا. مو طالع بيدنا شيء، رحلة عابد لهون وبس. بالجلسة الماضية لمجلسنا، الست مريم يلي كانت مرشحة للعضوية وبعد الدراسات يلي أجريناها تبين إن مانا مناسبة لتنال العضوية، ولهذا السبب طلعت من شجرة العيلة عضو جديد، الست عدالة ذو القادر أغلو. إذا اطلعتوا على المعلومات يلي بالملف بإمكاننا نبلش التصويت من شان نكمل آخر عضو ناقص بالمجلس تبعنا عضوية الست عدالة بانتظار نتيجة التصويت. إذا كنتم موافقين رجاء ارفعوا إيديكم. بكامل الأصوات السيدة عدالة تم قبولها بمجلس الختيارية. من شان تكون إدارة المرحلة القادمة إدارة سليمة، بعد ما يكتمل مجلسنا ويصير نصاب الختيارية كامل، مهمة الشايب المؤقت المكلف فيها عم أفكر إني استقيل منها. كيف يصير هيك يا شايب؟ لا لا هذا الحكي ما بيصير شيء، مستحيل. ماضي الاحترافي عم يشدني لجوات الأحداث، وانكشاف حقيقة إنه لساتني عايش عم بيعرض المجلس للخطر من كل النواحي. من شان هيك وقت اللي رح تشاركنا عضوتنا الجديدة رح أقدم لحضراتكم مرشحي لمنصب الشايب. أنا ما عم برشح شايب. أنا واثق تماماً من إنه أستاذنا رح يدير المرحلة القادمة على أكمل وجه ممكن. الاحتفال على وشك يبلش، بعد شوي البواب رح تتسكر يا عادل. صاحب الشلالة كمان؟ جلالته رح يبين بلحظة القرار. فلتبدأ المحاكمة. إنها الشمس الوحيدة للكرة الأرضية. العدالة من أجل الجميع. وهاب كوزوزادا، بإمكانك تقديم دفاعك بدلاً من ابنك فهمي كوزوزادا. كل إنسان معرض للخطأ يا أخوي. من أجل مجد الإله العظيم، يا عالي المقام صاحب الجلالة، الذنوب اللي ارتكبها ابن فهمي كوزوزادا سبق وتم عرضه لميزان عدالتكن المقدسة، ونال وقت عقابه، ووقت بلطف من جلالتكن سمحتوا له إنه يعيش، وخلصتوني من مأساة كبيرة كانت رح تدمرني. وبعد فترة التأديب اللي قدرتوها جلالتكم، أنا مقتنع بأنه ابني أخذ الدرس اللازم، وأنه عاش تجربة تدريبية كافية ليرجع للحياة. بهذا اليوم المقدس اللي رح تظهر عدالتكم فيه مرة تانية باسمي أنا وباسم ابني، بقدم ولائنا الأبدي لجلالتكم، ورح نطيع قرار المحكمة بكل احترام وشكر وتقدير. إنها الشمس الوحيدة للكرة الأرضية. يجب على الرجل الحقيقي أن يفي بما يعد. اطلب من الرب واعمل. إما أن تتعلم أو أن تستسلم. أنصت، انظر واصمت إذا أحببت أن تعيش. اقبل أينما أوصلك القدر. لا تحكي ضد الشمس لأنها النار. العدالة من أجل الجميع. سنخدم بولاء كل ما تريد وكيف ما تريد. العدالة من أجل الجميع. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. عابد، جلال تغفر لفهمي، روح وجيبه. أنا؟ نعم، هذا الشرف رح بيكون من نصيبك، وأنا رح أنتظرك بالمدخل. سبحانك، إني كنت من الظالمين. اتركني لإلي، روح لعند صاحب جلالي، روحوا لعنده بسرعة. الله يرحم روحه. حضروا حالكم، بدنا نروح. تيمور، عابد نفذ المهمة بس ما اجا. وقف، مين انت؟ انا عابد. اجا وعابد اجا. عابد، انت منيح عابد؟ منيح. انتهى كل شيء، انتهى كل شيء، كلياتهم ماتوا. ماتوا؟ انتصرنا. عابد نجح وقتلهم كلياتهم، هو لساته عايش. بهنيكن بسلامته معلم. تسلم يا تيمور، الله لا يدوقني وجع بأي واحد منكم. اتخذت قراري، رح اترك مهمتي، وانا واثق من انه يلي رح يستلم هاي المهمة بعدي واحد جدير ورح يقدر يكون معكم بقوة. بدي اطلب منكم تسامحوني. معلين شو عم تحكي انت؟ ما بصير سيدي، ما بصير يا رفاق، مو حابب احكي اي كلمة مع اي حدا بهذا الخصوص. حكيت معكم يلي لازم تعرفوه. معلم عاكف عم يلقي كلمة وداع للكي جي تي. حتى لو ما كنت أنا هون، بعرف إنه الكي جي تي رح تستمر بشغلها، لهيك بتمنى لكم النجاح بعملكم كلياتكم. بس يخطي عاكف خطوة برات مقر الكي جي تي تمسكه وبتجيبه لعندي. بأمرك معلم. من دواعي سروري إني شوف حضرتك وشفتك بخير وسلامة يا صاحب الجلالة. هذا الموت ضاف عمر جديد لعمري يا أستاذ مارتن. إلى اللقاء بوقت قريب. إلى اللقاء جلالتك. أرتكن ساعدني، خلينا نحط الأغراض بالسيارة. معلم خلص فهمت، لا تعذب حالك، أنا بحمله. كيف المعلم مراد على مدار بعتك مشان تقنعني؟ أنا شو اللي قلت لك يا عاكف؟ ليش ما في حراسة قدام باب بيتي؟ هالشي بتسأله لرئيس الكي جي تي الجديد بقى، لأني استقلت. سامحني يا أخي. الله بيسامحك. تيمور عاكف عم يطلع. عاكف؟ ممكن أحكي معك بخصوص عبد الحي إذا بتريد؟ هاي شو اللي جابها لهون؟ عبد الحي؟ على الأرض قنبلة!